هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه هي الحلقة السابعة من محاضرات مقرر فقه السيرة المستوى الثاني في قسم الدعوة. هذه الحلقة ستخصص لحادثة الإفك التي وقعت في السنة الرابعة للهجرة قبل غزوة الأحساب التي سنأتي عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة. كان من هذه الحادثة ما كان متحدث بها عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح البخاري، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بينهن في غزاة غزاها فخرج سهمي في غزوة بني المصطلق، فخرج سهمي تقول: فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفلنا ودنونا من المدينة، أذن ليلة بالرحيل، فقمت حين أذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوا الهودج ثقله. قالت رضي الله عنها: فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به، فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان معطل السلمي من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها فركبتها تقول، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا في نحل الظهيرة، فهلك تقول رضي الله عنها من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي بن سلول. تقول: فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، و قالت: إن إلا أني يعني لا يريبني إلا أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف أتيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك، حتى نقهت فخرجت أنا وأم مصرح قبل المناصع متبرزنا، كانوا يخرجون ليلا إلى قضاء الحاجة. قالت: ذلك قبل أن كنا قبل أن أخذنا الكنف من في بيوتنا. قالت تقول: فأقبلت أنا وأم مصطح نمشي، فعثرت يعني أم مصطح، فقالت: تعس مصطح، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. تقول رضي الله عنها: فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: كيف أتيكم؟ فقلت إذن لي إلى أبوي. قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت أبوي فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بني، هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. فقلت: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دم ولا أكتحل بنوم. تقول: ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، تأخر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم علي وأسامة في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله؟ لا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين، فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر حادثة الإفك، وقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. إلى تمام القصة التي فيها من الفوائد والعبر، حتى يعني أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 60 فائدة كما في عمدة القاري للعيني شرح صحيح البخاري، قصة واردة في الصحيح، وأيضا تحدث عن هذه القصة وما فيها من الدروس والدلالات ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الذي هو المرجع الأساس لهذا المقرر. نشرع في بيان جملة من الدروس والعبر في هذه الغزوة، منها قول أبو أيوب رضي الله عنه وهو من سادات الأنصار، عندما سمع بهذه الحادثة قال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: تأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغيا، فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به ظن السوء، وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله من الصحابة أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها، كما قال تعالى: الخبيثات للخبيثين. فقطعوا قطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة. ويقول رحمه الله: فإن قيل: فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده بما يليق به، وهل قال: سبحانك، هذا بهتان عظيم كما قال فضلاء الصحابة؟ يقول رحمه الله بعد أن أورد هذا الإشكال، فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها، وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا كاملا في شأنها لا يوحى إليه، لتتم حكمته التي قدرها جل وعلا وقضاها، وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصادقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ويظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبودية من المرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة الله عليهم، وتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله جل وعلا، وينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتيأس من حصول النصرة النصرة والفرج إلا من ربها جل وعلا. ولذلك وفت رضي الله عنها وأرضاها، وفت هذه الصديقة بنت الصديق المقام حقه لما قال لها أبواها قومي إليه، يعني قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت براءتها، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله جل وعلا وهو الذي أنزل براءتي. وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي شهرا أن القضية محصت وتمحضت، استشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون، فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه وسرور وسروا به رضي الله عنهم، أتم السرور وحصل لهم به غاية الهناء. أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله جل وعلا أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامته وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى جل وعلا هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون وحده المتولي لذلك الثائر لرسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والذي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها صلى الله عليه وسلم سوء قط وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. أيضا قال رحمه الله من تأمل قول الصديقة قد نزلت براءتها، فقال لها أبوها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد، فيجردت التوحيد رضي الله عنها، وكانت في هذا الموقف قوية الجأش. أيضا أدلت ببراءة ساحتها وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، وثقتها رضي الله عنها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفة، وكان يسأل عن تفسير القرآن حتى سئل عن هذه الآيات، فقال من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة. وهذا منه رضي الله عنه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك، وقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة، برأ يوسف بلسان الشاهد وشهد شاهد من أهلها، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها إني عبد الله، وبرأ عائشة رضي الله عنها بهذه الآيات العظام التي نزلت فيها في سورة النور في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر. وماذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم وخيرة الأولين والآخرين وحجة الله على الخلق أجمعين. العيني رحمه الله في عمدة القاري ذكر في شرحه لهذا الحديث جملة من الفوائد والدلالات والدروس في هذه الحادثة، منها نذكر منها على وجه الاختصار، وإلا فهو قد ذكر 60 فائدة تقريبا. أولها قال صحة القرعة بين النساء، وبه استدل مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء، لأن جاء في أول القصة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ففي هذه الحادثة من الأحكام جواز أو صحة القرعة بين النساء. وفيه عدم وجوب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات، وهذا أيضا مجمع عليه إذا كان السفر طويلا. وقال النووي رحمه الله حكم السفر القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح. وفيه أيضا جواز سفر الرجل بزوجته، وفيه أيضا جواز الغزو بهن، وفيه جواز ركوب النساء في الهوادج، وفيه أيضا جواز خدمة الرجال لهن في ذلك في الأسفار. كما جاء في أن عائشة رضي الله عنها كانت تركب الهودج، وكان يحملها الرجال على هذا الهودج يحملونها على الجمل. وفيه أيضا أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير. وفي هذه القصة جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج، وهذا من الأمور المستثناة. وفيه أيضا جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر، يعني أن تتزين وتأخذ معها من الزينة في السفر كما هو في الحضر، لأن عائشة رضي الله عنها إنما حبسها أن ضاعت قلادة لها فابتغتها فانصرف الجيش عنها لحكمة قدرها وقضاها الله جل وعلا في هذه الغزوة. فيها أيضا أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرما إلا لحاجة، لأنهم حملوا ولم يكلموا من يظنونها فيه، ما كلموها قالوا أنت موجودة غير موجودة، وإنما حملوها ووضعوها على البعير. وفيها أيضا فضيلة الاقتصاد في الأكل للنساء وغيرهن، ولا يكثرن منه، أنها كانت خفيفة وما كانوا يشعرون بثقل عندما يحملون الهودج. وفيها أيضا جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض لهم. وفي أيضا هذه الحادثة قصة إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الأقدار كما فعل صفوان رضي الله عنه بهذا كله. وفيها أيضا حسن الأدب مع الأجنبيات لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية أو غيرها. وفيه أنه أركب أجنبية ينبغي أن يمشي، إذا أركب أجنبي ينبغي أن يمشي قدامها ولا يمشي بجانبها ولا ورائها كما فعل صفوان رضي الله عنه. وفيه استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو في الدنيا، وسواء كانت في نفسه أو من يعز عليه، حيث كان من حال صفوان رضي الله عنه. وفيه تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صالحا أو غيره. وفيه أيضا في هذه القصة جواز الحلف من غير استحلاف، وفيه أنه يستحب أن يسرع عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة. فهم قد كتموا عن عائشة رضي الله عنها هذا الأمر شهرا ولم تسمعه بعد ذلك إلا بعارض عرض، وهو قول أم مصطح تعس مصطح. فيه أيضا استحباب ملاطفة الرجل زوجته وحسن معاشرتها. وفيه أيضا أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيئا أو نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله. وفيه أيضا استحباب السؤال عن المريض، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها وكان يتلطف بها يرحمها إن أصابها وجع كما جاء في الرواية. وفيها أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون معها رفيقة لها لتأنس بها ولا يتعرض لها أحد، كما كان من حال نساء الصحابة عندما كنا يخرجنا إلى المناصب لقضاء الحاجات، فكنا يخرجنا لا تخرج المرأة لوحدها وإنما تخرج معها رفيقة أو أكثر. في أيضا كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل أو فعل غير ذلك من القبائح، كما فعلت أم مصطح في دعائها عليه. وفيها أيضا فضيلة أهل بدر والذب عنهم كما فعلت عائشة رضي الله عنها في ذبها عن مصطح. وفيه أن المرأة لا تذهب لبيت أبويها إلا بإذن زوجها، لأن عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفيه أيضا جواز التعجب بلفظ التسبيح، وفيه استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاؤه فيما ينويه من الأمور، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشار أسامة وعندما استشار علي رضي الله عنه وبريرة في شأن عائشة رضي الله عنها. وفيه أيضا في خبر حادثة الإفك جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة لمن له بها تعلق، وأما غيره فمنهي عنه وهو فضول وتجسس. وفيه خطبة الإمام الناس عن عند نزول أمر بهم، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة. وفيه اشتكاء ولي الأمر إلى المسلمين من تعرض له بأذى في أهله أو في نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. وفيه أيضا فضائل ظاهرة لصفوان رضي الله عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بما شهد له بأخلاقه وفعاله الجميلة. وفيها المبادرة أيضا إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات. وفي هذه الحادثة أيضا فضيلة سعد بن معاذ وسيد بن حضير، وفيها قبول التوبة والحث عليها، وفيها توظيف أو تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم به أعرف. وفيه جواز الاستشهاد بآيات القرآن العزيز، لأن عائشة رضي الله عنها استشهدت بقول أو جعلت حالها كحال يعقوب في قصته الواردة في القرآن، فاستشهدت بقول يعقوب عليه السلام. وفيها أيضا استحباب المبادرة بتبشير من تجدت له نعمة ظاهرة واندفعت عنه بلية بارزة. وفيه أيضا براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن، فلو تشكك إنسان فيها صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. وفيه أيضا تجديد شكر الله جل وعلا عند تجدد النعمة. وفيه فضائل أيضا لأبي بكر رضي الله عنه في قوله حيث نزل فيه ولا يأتلي أولو الفضل منكم، عندما أراد أن يمنع ما كان يعطيه لبعض قرابته ممن خاضوا في الإفك. وفيه أيضا فرجع عن ذلك رضي الله عنه. وفيه استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين، قد أساءوا هؤلاء القرابة لأبي بكر رضي الله عنه، لكن الآية جاءت بالحث على الإكرام لهم والإحسان إليهم وإن كانوا مؤذين أو مسيئين. وفيه استحباب أيضا العفو والصفح عن المسيء. وفيه استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات. وفيه غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك. إلى غير ذلك من الفوائد والدروس والعبر التي جاءت في هذه الحادثة التي لا نقول فيها إلا ما قاله أبو أيوب رضي الله عنه: سبحانك هذا بهتان عظيم مما قاله أو رمى به هؤلاء المنافقون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والهدى والسداد، وإلى لقاء في الحلقة القادمة، وهي ستكون إن شاء الله عن غزوة الأحزاب. فإلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. هل يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد؟ لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.